الحمد لله والسلام يا عمر. رضاك المحامل داخلي. الله خلق المصور. شخبر محمد. ما بعد الآن؟ إذا الله يسهل إن شاء الله. هذا ابني عبد المصور لا لك تعرفه؟ ما أعرفه. ما لقيته يا مما؟ ما لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعة، جامعة المدينة. هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟ نشكر وعطيني عمل. طيب كنت أدور طبعا. الله يرسل حلقة أشيخ ما؟ والله مش طيارة بالشارع مشكلة. لو صح لي أحول أعمل تحويل يا أخوان طيب، أنا ما بغصر. يستذكر شيخنا القراءة ولا بعد ما؟ لا والله تعرف الوقت، الوقت أولا يختلف علي، وبعدين طباعة الكتب والملازم، تصحيح البخاري، مختصر البخاري لابد من اطلاع. طبعا اللي اشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. اي نعم. أنت عانيت هذا؟ نعم هذا أعرفه من أول. اشرب بارك الله فيك. هذا سلك، هذا سلك. أي نعم. شيخ الحجاب ما سويت في الحجاب. حفظك الله الشيخ. الله يبارك فيك. في موضوع مهم. خير إن شاء الله. وهو موضوع الاتجاه السلفي في العام في الكويت. لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا. كيف؟ أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة، وهو أنهم يعني الآن يكاد حفظك الله موضوع الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها وبعض الأشياء التي شاهدتها. متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟ والحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي رأسها الأخ محمود مراد. حضرت المؤتمر الماضي. واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون الأخوان في الكويت، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا، يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظته أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية، بحيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناع به، سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغيا أو غيره. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية، وستكون دعوة إخوانية حزبية إلا أنها لها صورة سلفية. نحن نسميها دعوة إخوانية مطعمة بالسلفية. طيب فما أدري الشيخ، ودنا أنك يعني لو تدخلت في مثل هذا الأمر يعني تحده، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأن سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه. أيوة. وهذا سوف يضر الدعوة ككل. مثلا انك تجد عندهم هذا الشيء شهدته من بعضهم، ما تجد عنده التزام بالسنة، تجد عنده تخلف عن الصلوات مثلا في الجماعات او كذا، مثلا ما تجد على التزام في ملبسه في هيئته فيها. وهذا معناه انهم اخذوا السلفية اذا بمنظار الشعار الذي يراد به اقامة أو إقامة الدولة أو الحظوة بمقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة أو شيء منها. كنت تكلمت الشيخ يعني من باب عرض الموضوع مع الشيخ عبد الرحمن في المؤتمر، لأنه وجه سؤال، أنا كنت ألقيت محاضرة، وجه سؤال ما حكم الدخول في البرلمانات في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله أو تقر الشرك في أراضيها؟ فكان الجواب أن البراءة من المشركين واجبة، وأن الدخول معهم في هذا معناه دخول معهم في توطيد أركان الدولة التي تقوم على هذه الآية.